أحسن الله إليكم. يقول محمد إقبال البدراني: السلام عليكم، ما الفرق بين القلب والعقل والفؤاد والروح وأين؟ الله أعلم، الله أعلم. كلام هذه. القلب يطلق على المضغة التي في الجوف، هذه التي تضخ الدم، وتطلق على القلب الذي يدرك الحقائق ويدرك الأمور ويميز بين الأشياء، والقلب الذي هو مناط، والقلب الذي هو مناط التكليف هو العقل، هذا هو مناط التكليف. نعم، القلب والعقل مش بعد. والفؤاد بين القلب والعقل والفؤاد والروح. لا، الروح شيء ثاني. الروح هذه هي كيان الإنسان، هي كيان الإنسان الذي به الحياة وفيها، وترتبط بها كل المعاني العقلية، وهي قوام بدن الإنسان. الروح هي النفس، الروح هي التي تكون بها الحياة. فلا يوازن بينه وبين العقل، العقل له شأن آخر. يعني العقل يتصل بالروح من فالروح تدرك وتعقل كذا. نعم. والفؤاد؟ الفؤاد قريب من معنى القلب. نعم نعم. والعقل ليس هو الدماغ؟ لا، ما هو سأل عن محله الله يهديك. وقال: وأين محله من الجسد؟ ما أدري، هذا المحل هذا هو اللي فيه الكلام والجدال. نعم.